يقول أحسن الله إليكم، ما هي الأمور التي توصل العبد إلى الإحسان؟ ما أدري شو يقول إيش. ما هي الأمور التي توصل العبد إلى الإحسان؟ هذا فضل من الله، سأل ربك يعطيك. ما في الأمور، اجتهد واعمل حتى الله يرفعك إلى مقام الإحسان. اجتهد، جاهد نفسك، جاهد نفسك في ذات الله، ودع العوائق والقواطع والمؤثرات. مقام الإحسان مقام رفيع يصل إليه الكمل، لكن لابد يعني ما له كتاب تقراه وتصير من المحسنين، لا ما فيه. اعرف، تعلم دين الله واجتهد في العمل به من النوافل، من الفرائض أولا، تصحيح الفرائض وأدائها كاملة، والتزود من النوافل الظاهرة والباطنة. ما هي العبرة بصور الأعمال أيضا، الأعمال لها حقائق، وليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.